قل ما الدليل على تحريم لبس الأحمر الخالص للرجال؟ في السنة المسلمة على لبس الأحمر باللؤلؤ. هو أبو داود رحمه الله قال باب النهي عن لبس الأحمر للرجال. قال ما دليل على تحريم الأصفر للرجال؟ لا، الأصفر غير محرم، محرم المعصفر أو المزعفر. حديث عبد الرحمن بن عوف. وما دليل جواز لبس الحرير للرجل إذا كان متفرقا لا يزيد على النصف ومجتمعا لا يزيد على الوسط؟ المسلم رخص الحرير إذا كان عالما أربع أصابع كما في الصحيح. قال ما تحريم جلوس الرجل على الحرير؟ مثل ما قال المسلم عن الذهب والحرير، قال حلال لحرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. يقول هل هناك عبادة تسمى عبادة انتظار الفرج؟ ايش تقول؟ ايش هي؟ ها؟ نعم. لا، الصبر حاليا يبغى الانتظار. نعم يا نعم. عبادة انتظار الفرج الرجاء، عبادة الرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه، لذلك مثلا الذي يدعو ربه يفعل عبادتين وهو ما يشعر. العبادة الأولى الدعاء، والعبادة الثانية انتظار استجابة الدعاء، هذه الرجاء، أرجو من الله أن يجيب دعائي. يقول هل يجوز ذبح ذبيحة عند سكن البيت الجديد شكرا لله؟ لا، ما يجوز، لأن هذا وسيلة للشرك. وأصل الذبح عند البيت إذا الجديد يذبحونه من يزعمون أنه يطرد، أنه يذبحها للجن حتى ما يؤذونه، وهذا الشرك والعياذ بالله. يقول قلتم المرأة لا يحرم عليها لباس، فماذا عن لبس تتشبه فيه بالرجال أو لباس الشهرة؟ لا، هذا ما هو نوع لباس، هذا وصف. يعني لو شخص لبس ثوب من غير شهرة وامرأة حلال، ولو امرأة لبست نفس اللباس لكن نية تغيرت فلبسته من باب الشهرة أو الفخر أو الخيلة يحرم، لكن كنوع اللباس ما يحرم على المرأة شيء. يعني مثلا قصير يحرم على المرأة، لكن وصف، احنا نتكلم عن النوع. يقول ما معنى التكلف في الإمامة والتلاوة؟ لا، الإمام ما فيها تكلف، إنما فيها تطويل، والتكلف في التلاوة التقعر فيها والتصنع، وإنما قراءة القرآن الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر ميسر، أما تصعب فيه وزد حركة في المد ونقص حركة وزد غنة، لا، هذا ما له أصل. والله يقول كتابا أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. لكن إذا كانت سلقة الإنسان بعد ما يتعلم منه شيء في مخارجها هي العربية، هذا هو صحيح. يقول تقبيل قدم الأم والأب المحبة عاطفية أم شركية؟ إلا ما فيها الشرك هذه لكن ما تجوز. فلم يرد عن أحد من الصحابة أن قبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كذا الصحابة لم يقبل أحد، بينما أذن في تقبيل يد من كان من ذي الشرف بشرط ألا يأمر الناس يقبلون يده. لكن لو أتى شخص وأخذ يده وقبلها ومن غير إرادته، هذا ما في بأس، مثل تقبيل الرأس، وإن كان الأولى ترك تقبيل اليد. ولو قال رجل علي نذر أن أذبح القبر الفلاني، فهل هذا القول يكون شركا فعلا أم فعله يعد ذلك وهو ذبح القبر؟ هذا هو الشرك الأكبر. يقول ما حكم النذر المطلق؟ الأولى تركه. المطلق شخص يقول نذر علي أن الآن أقرأ آية من القرآن، نقول اقرأ دون النذر. يقول ما هو الدليل؟ يقول مسلم لا يعرف عنها النذر نذرا مطلقا، وأما النذر المقيد مسلم نهى عنه. يقول هل يصح حديث إلزم قدميها في الجنة تحت قدميها؟ هذا الحديث صحيح، لكن الضعيف الجنة تحت قدم أمهات، يعني الصحيح إلزمها في أن الجنة تحت قدميها، يعني معناتها إذا ألزمتها فطاعتها سبب من أسباب دخولك الجنة، كأن دخولك الجنة قريب منها تحت قدميها، يعني أن بر الوالدين خاصة الأم سبب قريب لدخول الجنة. يقول ورد أنه لا يجوز قول إن شاء الله في الدعاء، فما معنى قول سلم لمريض يزاره طهور إن شاء الله؟ هذا إخبار، يعني إن شاء الله ربي بيطهرك، هو معناه يا رب طهره إذا شئت، لا، يعني فرق بين تقول شخص الله يعافيك إن شاء الله وبين شخص لا ما شاء الله طيب، هذا تفاؤل وإخبار. نعم. بكره ما في درس ولا بعد، ان شاء الله الاحد ان شاء الله. يقول لو فرغ امام من صلاته فلما فرغ مباشره ذكرنا على غير طهاره، فهل يخبر جماعه المسجد؟ اخبرهم هم اخبرهم ما يعيدون، هم صلوا، هذا جانب. جانب الآخر قد يكون الإمام يكذب بده يصلي مرة ثانية معه، قد يكون الإمام ناسي، وقد يكون الإمام فيه وسواس، لكن أنت صليت صلاة تامة مع رجل هو متطهر غير متطهر نسي مثل ما قال السلام، وإن أخطأوا فلهم فلكم وعليهم، عليهم الخطأ. نعم. طيب بسألك علي عشان ما تنسوا المسألة هذا اللي توه السؤال، لو أنت دخلت مع الإمام كذا ويوم سلم الإمام قلت له والله أنا ميب على وضوء، إيش رأيك نعيد الصلاة؟ أنت مأموم ها؟ أنت المأموم هو اللي يعيد الصلاة، بس إيش بيقول لك الإمام؟ إيش بيقول لك الإمام؟ إيش علينا منك؟ أنت عيد صلاتك بالحالك. كذلك المأموم يقول الإمام ما لنا منك، عيد صلاتك بالحالك. نعم. طيب محمد اسمك؟ عبد الله. لو هلك عن 5 بنات كذا وبنت ابن وعشر ابن ابن، احسبها يعني سواء بنت ابن واحدة او اكثر او ابن ابن واحد او اكثر. تمام. نعم. شو اسمك؟ محمد. وانت شو اسمك؟ عمر. نعم. نعم مرة تصح الصلاة. أعطانا. نعم. نعم. سير مراجعة اليوم نص صفحة بس عشان تضبطونها. نعم يا عمر. يقول ما معنى استغراق البنات الثلثين؟ يعني لو عندنا هذه الورقة هذا الحين ورقة 3 3 ولا لا؟ ثلث وثلث وثلث. الشرع قال للبنات فقط الثلثين، هذا ما هو لهم، في صار هنا في بنات وجو بنات ابن قل لا ما لكم شيء، الثلثين بس لكم هذا لغيركم. تمام. لكن هذا البنات البنات ثلثين، وفي بنت ابن قل مالك شيء، جاء ابن ابن له نصيب هنا فيأخذ بنت ابن اللي هي أخته أو بنت عمه معه. طيب بسألك رأي شوي بس، لو هلك عن بنتين وبنت ابن ابن وابن ابن، ها من هي؟ يعني السؤال إذا كان ابن ابن أعلى من بنت ابن ابن، متأكد؟ هنا وبعض العلماء لا، حتى لو كان توث بورث. نعم. ليش حنا نورثها؟ لأنه أخ مبارك، فهمت؟ سيقى مبارك يسحبها. نعم خلصت. نعم. وتصح النافذة باستقبال شاخص منها. وش معنى الكلام؟ يعني أي حاجز أمامه، يعني حجر إسماعيل من الكعبة ولا لا؟ على قول مصنف، لكن ذكرنا لكم أنه قول مرجوح. لو صلى في الجهة اللي ما فيها باب، على قول ما تصح، ما في شيء يمنعك، ما فيه جدار. ولو صلى جهة الجدار، جهة إسماعيل، لو عكس المبنى والكعبة يصح، الحجر إسماعيل من الكعبة. طيب ياسر، هو ذكر الأشياء اللي ما تصح الصلاة خمسة ولا؟ وش هو الراجح لنا؟ عطنا واحدة واحدة. ها المقرض صح صلاة فيها؟ ليه ما تصح؟ ولا تأخذ بيوتكم قبورا، يعني في الصلاة في المقبر ما تجوز. اصبر شوي، قال وتصح إليه. وش معنى وتصح إليه؟ لو في قبور أمامك وانت صليت ما تبطل الصلاة، لكن ما يجوز. طيب إبراهيم، هو يذكر مسألة فقهية ولا لا؟ هو قال ما تصح صلاة القبور عقدية، كيف؟ ايه من ناحية الفقه الصلاة باطلة، من ناحية الشرك ولا الكفر شيء ثاني العقيدة. نعم يا هذا المقبرة ها، والحش، وش الحش؟ الحمام، ها محل قضاء الحاجة، هتصح الصلاة فيه؟ ما تصح لوجود النجاسة طبعا. والحمام، مش الحمام، ها الحمام مكان الغسل، ممكن ليش مو مكان الغسل؟ طيب هو قال مكان الغسل، بس كان يسمون حمام بالحالة، يعني زي حمام مغرب يسمون الناس، يعني ليس مكان قضاء الحاجة، مكان اغتسال. صح الصلاة فيه؟ هو قوالة صح، ها فيش ايه قوم صلي ما تصح. طيب والرابع اعطانا الابل، مش اعطانا الابل مكان جلوس الابل، ليه ما تصح؟ ها مسلم سؤال هل نصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، لكن الحديث ضعيف. ها لو شخص صلى في حوش الإبل يجوز، كذلك الغنم. طيب باقي شيء ولا خلاص؟ يقول صلاة المقبرة هل محرمة حتى لو كانت المقبرة مصورة؟ لا، إذا كانت مصورة ما في بأس، لها سور ما في بأس. لذلك لو وجد مسجد في الطرف المقبرة، لو باب لها باب يفتح المقبرة ما يجوز الصلاة فيه، ولو باب خارجي للمسجد وليس للمقبرة باب يجوز. وعليه لو شخص مر من عند البقيع، أقول ما يشرع لك أنك تسلم على الأموات لأنك ما دخلت المقبرة. وعليه أيضا يجوز للنساء أن يمشينا من عند سور البقيع لأن ما دخل المقبرة. هنا باقي شيء ولا خلاص فرائض؟ طيب اطلعهم. طيب لو هلك هالك عن زوج وبنت، الزوج أخذ الربع أيوة، والبنت النصف ليه؟ هذا مشارك هذا معصب. نعم محمد. لو هلك هالك عن أم وأخ، أيوة ها الأم الثلث ليه؟ ها عدم فرع الوارث، عدم جمع الإخوة، وليس تحت العمرية. تمام. والأخ الأخ الباقي. تمام. لو هلك هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لأم، الأم تأخذ السدس ليه؟ صحيح رجع الأخوة. طيب ها وأخ الشقيق، أخي شقيق الباقي ليه؟ عصب بالنفس المسلق. فما بقت التركة فلأولى رجل أخر رجل. وأخ لأب يسقط ليه؟ أي وجود من هو أقوى منه اللي هو أخ شقيق. طيب لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب، الأم السدس ليه؟ وجود إيش؟ عندنا بنت ولا أخت شقيقة أخت لأب؟ أي أيوه وجود جمع من الإخوة. أيوة ها أخت شقيقة النصف، أخت لأب السدس. تمام. طيب لو هلك هالك عن أب وأخت شقيقة وأخت لأم، أخت شقيقة النص لا نعم يعني. الأب يأخذ الباقية ويسقط الأخوات ليه؟ ها طيب شرعة وجود الأصل وارث، عطنا كلام الرحبي. وبالأبي تسقط الإخوة والبنية وبالأبي الأدنى كما روينا. نعم نعم يا شيخ. لو هلك هالك عن أخ لأم وأخ شقيق وعم، أب وأخ شقيق وعم ها الأب يأخذ الباقي، أب وأخ شقيق وعم كذا يأخذ لأن أقرب جهة. لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأب، شهر 30 أيوة، وأخ لأب عصمة. طيب أختين لأب وأخ شقيق. الأخ شقيق الباقي وأختين لأب يسقطن لي. ها أيوة، تقدر تجيب لي الرحبية؟ طيب خلني أسألك، لو هلك هالك عن عم وابن أخ لأب، ابن أخ لأقرب جهة، أيوة العم محجوب لأنه أبعد جهة. طيب لو هلك هالك عن أخ لأم وبنت، بنت النص أخ لأم كم يأخذ؟ ها أخ لأم يسقط وجود فرع وارث. طيب لو هلك هالك عطني فرع وارث مؤنث أنثى، يعني ما يسقط، ما يسقطون الإخوة. ها إيه طيب أسهل لك، بس لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، النص وأخت شقيقة. ها ها يأخذون الباقي. لو هلك هالك عن بنت وأخ لأم، بنت وأخت لأم. ها ها بنت ابن النص، أيوة أخت لأم تسقط فرع وجود الوارث. ولو كان بنت وأخت لأب، بنت وأخت لأب إيه؟ البنت أخ النص، البنت النص وأخت لأب الباقي. يعني أن البنت ما تسقط الأخوات الشقائق ولا الأب، وإنما تسقط أخت لأم أو أخ لأم كذا بينهم.